وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الشركة على الدراهم والدنانير، لأنهما أثمان البياعات وقيم الأموال. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الشركة على الدراهم والدنانير لأنهما أثمان. هذا فيما تصح فيه شركة العنان. تقدم لنا أن أنواع الشركة خمس، منها شركة العنان. وشركة العنان أن يجتمع اثنان فأكثر يشتركان بما ليهما في العمل ويعملان معا، يعملان بأبدانهما ويعملان بأموالهما. وإذا تقدم أنه يصح أن يختلف رأس المال، مثلا يكون لأحدهما 1000 والآخر 500 ويعملان في التجارة، ويكون الربح على ما اتفقا عليه، وتكون الخسارة على قدر رأس ماليهما. الخسارة يجب أن تكون على قدر رأس المال، والربح على حسب ما اشترطاه، لأن الربح مبني على الإنتاج والعمل والجودة، فيكون أحدهما أجود من الآخر وأحلق من الآخر، فلا يشارك الآخر إلا بزيادة نسبة تكون له. وهنا يقول: كما أنها تجوز في الدراهم والدنانير، يعني يشتركان مثلا كل واحد 10,000 ريال أو كل واحد 1,000 جنيه أو نحو ذلك، قال: تجوز بالدراهم والدنانير لأنها أثمان، يعني هي أثمان المبيعات. فالأثمان الدراهم والدنانير، يعني التي يشترى بها، فهي الأصل تكون فيها، والخلاف في العروض، والخلاف في القروش ونحوها من الأشياء التي ليست في العادة أثمان. وتصح الشركة على الدراهم والدنانير، يعني كل واحد يدفع 1,000 ريال 100 ريال 100,000 ريال وهكذا، أو تفاوتا في الدفع. والدنانير التي هي الذهب، يشتركان واحد يدفع 1,000 جنيه والآخر يدفع 2,000 جنيه أو أقل أو أكثر، لأنهما أي الدراهم والدنانير أثمان البياعات، يعني المبيعات غالبا تباع وتشترى بالدراهم والدنانير. وقيم الأموال، هي قيم الأموال، أموال إذا أردنا تقويمها نقومها بماذا؟ بالدراهم أو الدنانير. ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين، لأن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه. والثانية تصح الشركة بها، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد، لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما، وهذا ممكن في العروض. ولا تصح بالعروض، العروض الأشياء التي تباع، يعني تعرض وتزول، سواء كانت مثلا سيارات أو حديد أو إسمنت أو أطعمة، رز أو سكر أو أقمشة أو أواني ونحو ذلك، هذه العروض. هل تصح الشركة في العروض؟ واحد عنده اسمنت والآخر عنده حديد، قال نبي نشترك وإياك، يشترك الاثنان. على هذه الرواية يقول لا يصح الاشتراك بالعروض. لما يرحمك الله؟ قال لأن العروض قد تزيد وهي في ملك صاحبها لم تنتقل، فيشاركه الآخر في زيادة في ملكه. فمثلا أحدهما عنده اسمنت والآخر عنده حديد، اشترك الحديد في حال الاشتراك هنا الآن زاد، ارتفعت قيمته، إذا ارتفعت قيمته يشاركه فيه الآخر، والآخر ما له يد الآن في هذا الحديد ولا عمل فيه شيء. لو كانت الزيادة بعد البيع معقول، لكن هو زاد وهو في مستودع صاحبه إلى الآن ما تصرف فيه من قبل الشركة، فيكون صاحبه الآخر يدخل عليه في ربح ماله الذي هو من ضمان صاحبه الأول ليس من ضمان الشركة. إلى الآن ما دخل في الشركة واستلمته الشركة ببيع، قال لا يجوز هذا لما يترتب عليه. الرواية الأخرى يجوز، وهي الأقرب والله أعلم، يجوز لأنهم حال الاتفاق يسجلون الحديد بكذا، يسجلون الإسمنت بكذا، سجل هذا قيمة حديده 1000 ريال، الآخر سجلوا الإسمنت حقه ب800 ريال، صار رأس مالهم 1800 ريال، لهذا 1000 ولهذا 800 ريال، ثم إذا زاد أو نقص فهو على حساب الشركة، على حسابهما معا. ولهذا قال ولا تصح بالعروض في إحدى الروايتين أن قيمة أحدهما ربما تزيد قبل بيعه، يعني قبل انتقاله من ملك الأول، فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه، والثانية تصح الشركة فيها بها ويجعل رأس المال قيمتهما وقت العقد. يتفقان مثل ما مثلنا، مثلا قدر الحديد ب1000 ريال وقدر الإسمنت ب800 ريال، أنت رأس مالك 800 ريال وهذا رأس ماله 1000 ريال، واشتغل زاد الحديد من نصيبكما معا، نقص الحديد من نصيبكما معا، زاد الإسمنت نقص من نصيب الشركة، فهذا لا محذور فيه لأنهم حال الاتفاق يقدران القيمة، ما يتركانها هكذا، هذا من حديد وهذا من اسمنت، كم قيمة الحديد كم قيمة الاسمنت كم رأس مال هذا كم رأس مال هذا، لا يدرى، لابد من تقديره عند العقد. ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد لأن مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك، لأن مقصودها مقصود إيش؟ الشركة، نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما، لأن مقصودها نفوذ تصرفهما، وكون معطوفة على نفوذ، يعني هذا هو المقصود، نفوذ التصرف وكون الربح بينهما، وهذا ممكن في العروض وغيرها. نعم، حكمه. والحكم في النقضة والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض، لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض. والحكم في النقرة، النقرة السبيكة من الذهب أو من الفضة، يعني قطعة من الذهب من الفضة ليست نقدا معلوما، يعني قطعة ذهب ما ليست على عيار محدود مثل السبائك، مثلا السبائك معروفة، هذه 10 جنيهات وهذه 100 جنيه وهذه كذا، معروفة السبائك، لكن قطعة ذهب غير معروفة محددة المقدار إلا بوزنها هي بذاتها، يعني لا أشباه لها ونظائر. هذه النقرة قطعة أو كسرة من الذهب وقطعة وكسرة من الفضة تصح فيها هذه، يقول حكم حكم العروض، إذا صححنا في العروض فنصحح في النقرة، وإذا لم نصحح في العروض فلا نصحح في النقرة، لأن النقرة قد تزيد وقد تنقص. والمغشوش، المغشوش الذي ليس على وتيرة واحدة، لو هناك شيء مغشوش معروف مثل الآن الذهب عيار 21 هذا مغشوش، فيه عيار 21 يعني فيه 3 من 24 حديد والباقي ذهب، فيه الثمن عبارة عن حديد جعل معه لتقويته. الذهب عيار 18 فيه 18 ذهب و6 حديد، فيه عيار مثلا 12 ذهب، يقول هذا ذهب عيار 12، عيار 12 نصف ذهب ونصف حديد، لكن هذا اللي عيار 12 وعيار 18 وعيار 21 هذا معلوم، ما حكم حكم العروض؟ لأنه معلوم، لأنه عبارة عن الغالب فيه نقد، وإذا لم يكن نقد فهو معلوم على وتيرة واحدة. لكن مثلا قطعة من الذهب فيها حديد بذاتها مثلا، يعني أخذنا قطعة من الذهب عيار 21 عيار 24 ذهب خالص مثلا، وقلنا للصائغ حط معها ذهب بحيث أنها تكون كذا وتكون كذا وتكون كذا، يقول هذه قليلة، نقول زد فيها الحديد، الحديد ما يعوزك، زد فيها حديد. ولا تنضبط بأنها عيار 18 عيار 21 عيار 12، ما تنضبط هذه، فهذه تسمى المغشوشة، يعني اللي فيها من غير جنسها جعل معها كأن يكون لتقويتها أو لغشها أو لترويجها أنها ذهب وهي ليست بذهب. فمثلا عند غير أولي البصائر مثلا عيار 12 وعيار 18 وعيار 21 وعيار 24 يقال لهم هذا كله ذهب، هذا ذهب، ويمشي عليهم على أنه ذهب. فعيار 21 مغشوش بالثمن، وعيار 18 مغشوش بالثلث، وعيار عيار 18 مغشوش في الربع، في الربع لأنه 6 الباقي عليه 6 من 24 ربع، وعيار 16 مغشوش بالثلث، وعيار 12 مغشوش بالنصف، نصف ذهب ونصف حديد. والمغشوش والفلوس، الفلوس ما اتخذت نقدا وعملة وهي لا قيمة لها بحد ذاتها لولا كونها مثلا جعلت كذا، مثل القروش عندنا مثلا، القروش هذه أصلها لا قيمة لها لولا أن الدولة جعلت لها قيمة وضربتها على أساس قيمة، هذا ريال وهذا نصف ريال وهذا ربع ريال مثلا، صارت لها قيمة بوضع الدولة لها موضع النقد صار لها قيمة، وإلا قد تجد الحديدة أكبر من الريال بكثير مرمية في الأرض لا قيمة لها، وهذه تسمى الفلوس. أو يتخذ مثلا قطع من الخشب أو قطع من الجلد تجعل بمثابة النقد قروش، يعني أجزاء من الريال أو أجزاء من الجنيه ونحو ذلك، هذه تسمى الفلوس، ويجوز أن نسميها القروش، ويجوز أن نسميها العملة غير ذات القيمة بنفسها، مثل الريال السعودي فضة، الجنيه السعودي ذهب مثلا، يجعل أشياء بمثابة الريال ومثابة الجنيه وهي في حد ذاتها لا قيمة لها لولا أن الدولة جعلت لها قيمة الريال وقيمة الجنيه وهكذا. والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض مثل العروض. أما المغشوش بغش مقدر معلوم فهذا لا إشكال فيه لأنه معروف، مثلا الجنيه عيار 24 فيه أقل منه عيار 21، أقل منه عيار 18، أقل منه عيار 16، أقل منه عيار 12. فلو مثلا كان عندنا قطعة ذهب عيار 24 وقلنا للصائغ اضعها لنا كذا وكذا وكذا وكذا، قال ما تجي، قلنا كمل بالحديد، كمل بالحديد، هذا يصير مغشوش. وغش هذا ليس منضبط، مو عيار محدد ما يزيد ولا ينقص، يعني مثل الذهب الآن لو وجدت عيار 21 ما يتغير، هذا 21 وهذا 21 سواء. لكن الشيء اللي يدخل عليه الصائغ بدون تقدير هذا مغشوش ما ينضبط، لكن تقدر قيمته عند الاتفاق، مثلا تقدر قيمته عند الاتفاق ثم يدخل في الشركة. يقول لأن قيمتها تزيد وتنقص، مثل الأشياء هذه اللي ما هي منضبطة قيمتها ما هي مستقرة، محل للزيادة والنقص، وبعدين عند المحافظة والمفاصلة ما ينضبط رأس مال هذا من رأس مال هذا، فأشبهت العروض. ويزول هذا الإشكال إذا قدرنا قيمة كل واحدة من هذه الأعيان عند الاتفاق. مثلا يقول مثلا نبي نشترك، واحد عنده أواني، رأس ماله أواني، يدخل معنا في الشركة، نقدر أوانيه بكم؟ نقدرها بألف ريال، هذا رأس ماله. الآخر عنده أطعمة مثلا، أطعمة ما تنضبط، نقدر قيمتها الآن، قدرناها 1500 ريال، هذا رأس ماله 1000 وهذا رأس ماله 1500 ريال. واحد آخر عنده مواد سباكة يبي يدخل في الشركة، نقول نعم نقدر قيمة هذه المواد، وجدنا قيمتها 2000، هذا رأس ماله 2000 وهذا 1000 وهذا 1005، وهكذا تقدر قيمة العروض عند الاتفاق. ومثل ذلك هذا عنده مثلا قطعة من الذهب مغشوشة يبي يدخل بالشركة، نقول قطعة هذه الذهب المغشوشة نقدر قيمتها الآن 3000 مثلا، يكون رأس ماله 3000، وهكذا. ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف، لأنه لا يمكن الرجوع عند المفاضلة ولا بدين ولا غائب، لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشركة. ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف، ما تجوز الشركة بمجهول. يأتي اثنان يقول مثلا واحد عنده مواد سباكة واحد عنده مواد كهرب، يقولون نشترك، لأن الغالب من يحتاج إلى السباكة يحتاج إلى مواد كهرب، فإذا جاء المشتري يشتري هذا وهذا نشترك، ما هو رأس عليهما؟ هذا يقول أنا بهالمستودع مواد السباكة، والآخر يقول أنا مواد الكهرب هالمستودع، نشترك جميع. نقول لا، هذا مجهول، ما يصلح نشترك هكذا، أو يشترك الاثنان هكذا، هذا مواد كهرب وهذا مواد سباكة، ما يكفي هذا، لأن هذا مجهول، قد تكون مواد الكهرب قيمتها 3000 ومواد السباكة قيمتها 500 ريال، ولا ندري كم القيمة الآن، يعني كأنهم قالوا نشترك بمستودعاتنا، نشترك ببضاعتنا، هذا ما يكفي، بمجهول ولا بجزاف. شيء جزاف مثلا، يقول مثلا واحد عنده صبرة كومة من الطعام البر، حب بر، والآخر عنده تمر، يقول أن الشريك كم التمر وكم البر؟ جزاف ما ندري. طيب وش رأس المال؟ ما يدرى، ما ينضبط رأس المال بالجزاف، لازم الجزاف يكال. يقال أنت رأس مالك 1000 كيلو من البر، وأنت رأس مالك مثلا 2000 كيلو من التمر أو أقل أو أكثر، فما يصح بالجزاف ولا بالمجهول الذي لا يدرى كم هو. نعم، لأنه لا يمكن الرجوع به عند يقول هنا عند المفاضلة، والمفاضلة مين مقصودة هنا ولا لها ذكر، وإنما عند المفاصلة كما هي في المغني. المغني كررها أكثر من مرة، قال المفاصلة. المفاصلة يعني فصل الشركة، إذا انتهوا كم رأس مال هذا وكم رأس مال هذا ما ندري، هذا أعطانا مستودع مملوء بالأدوات الكهربائية، والآخر مستودع مملوء بمواد السباكة، ما يكفي هذا، هذا محل جهالة. فعند المفاصلة ما يعرف رأس مال هذا من رأس مال هذا، ولا بدين ولا غائب، ولا تصح المشاركة بدين، لأن الدين ما يدخل في الشركة ولا يجوز تثمينه، لأنه ما يدرى يجي بعد شهر بعد شهرين بعد سنة. اثنان مثلا اشتركا، واحد منه 10,000 والآخر عنده 5,000، الثالث جاء يقول أنا شريك لكم 10,000، وين 10,000 بذمة زيد؟ نأخذها من زيد وندخلها في الشركة. طيب زيد متى يسلم؟ ما ندري. زيد مثلا ما سلم، أخذ 2 سنين ما سلم، كيف تكون شريك أنت ورأس مالك ما دخل؟ ولا بدين، ولا بدين لابد يكون الشيء حاضر منقوط الشركة. ولا غائب، ولا غائب، ما يصح الشركة بغائب. اشتركوا بمواد مثلا، واحد يقول أنا متوجه لمواد كهربائية تصل خلال 10 أيام 15 يوم، احسبون معكم شريك، هل يحتسب؟ ما له، ما جاء، ما وصل إلى الآن. آخر اشترك اثنان مثلا في إبل، كل واحد منه 10، والآخر الثالث يقول احسبوني أنا واحد معكم، أنا أدفع 10 إبل، وين إبلك؟ إبلي متوجهة جاية إن شاء الله خلال 10 أيام وقد وصلت. هذه حاضر ولا غائب؟ غائب. يجوز أن يشارك هذا بإبل ما وصلت إلى الآن؟ لا. ولا بدين ولا غائب، لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه. الدين الذي عند زيد حينما يجتمع الشركاء يصلح يبيعونه؟ دين على زيد عنده 4,000 ريال، يقول من يشتريها 2,500 ريال؟ لو وجدنا من يشتريها يصح نبيعها؟ لا، ما يجوز، ما يباع الدين. والغائب يجوز بيعه، غائب ما حضر ولا تعرف صفته لا يجوز بيعه، لأنه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه، وهو مقصود الشركة. يعني المقصود الأساسي من الشركة ما هو؟ البيع والشراء والتصرف. وهل يجوز نتصرف بدين ما دخل في الشركة ما بين أيدينا، أو بضاعة ما وصلت إلى الآن؟ ما يجوز. فلذا قال لا يجوز الشركة، لا يكون رأس المال الشركة دين ولا غائب ولا مجهول ولا صبرة ولا جزاف. نعم. فصل. ويجوز في المختلفين، فيكون لأحدهما دنانير وللآخر دراهم، ولأحدهما صحاح وللآخر مكسرة، أو لأحدهما مئة والآخر مئتان لأنهما أثمان فصحت الشركة بها كالمتفقين. ويرجع ولا وتجوز في المختلفين، تجوز الشركة في المختلفين، يعني ما نقول الشركة ما تصلح إلا بذهب مع ذهب، أو فضة مع فضة، أو أواني مع أواني ونحو ذلك، لا يجوز. واحد يقول أنا عندي 100 جنيه ذهب، والآخر يقول عندي 50,000 ريال، نسجل هذا رأس ماله 50,000 ريال وهذا رأس ماله 100 جنيه ذهب، ونشتغل فيها، تعمل الشركة فيها، تبيع وتشرف وتشتري وهكذا. فعند المفاصلة يعرف هذا رأس ماله كذا وهذا رأس ماله كذا، والربح على حسب ما اشترطا. فيكون لأحدهما دراهم وللآخر دنانير، أو العكس، ولأحدهما صحاح. واحد يقول رأس مالي 24 جنيه ذهب عيار 24، واحد آخر يقول رأس مالي 30 جنيه ذهب عيار 21، فيصح مثل هذا. أو لأحدهما 100 وللآخر 200، واحد رأس ماله 10,000 والآخر رأس ماله 20,000، ويعملان معا، فلا حرج في هذا، لأنهما يعني الذهب والفضة والصحاح والمكسرة والمئات المختلفة كلها أثمان قيم، فصحت الشركة بهما كالمتفقين. مثل لو أن رأس مال هذا 100 جنيه ذهب عيار 24 والآخر 100 جنيه ذهب عيار 24، اتفقت أو اختلفت إذا علمت. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة، مثل هذيك بالمغني عند المفاصلة، وهذا هو المقصود، لأنه ما هو المقصود الآن مفاضلة، عند المفاصلة بمثل ماله. يعني إذا أرادوا أن يفصلوا الشركة، هذا يأخذ رأس ماله 100 جنيه ذهب عيار 21، وهذا رأس ماله 50 جنيه ذهب عيار 24، وهذا رأس ماله 10,000 ريال. كل واحد يأخذ مقدار رأس ماله، ثم بعد ذلك الربح يقسمونه بينهم على حسب ما اشترطوا. ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله نص عليه، لأنها أثمان فيجب الرجوع بمثلها كالمتفقين. نعم. وتجوز الشركة وإن لم يختلط المالين، لأنه يقصد بها كون الربح بينهما، فلم يشترط خلط المال كالمضاربة. وتجوز الشركة وإن لم يختلط المالين، واحد في مكة والآخر في الرياض، اتفقوا على أن هذا يدفع 10,000 وهذا 10,000، ويعملان معا، وهذا يعمل بماله في مكة وذاك يعمل بماله في الرياض، والربح بينهما على ما شرطاه، تصح الشركة وإن لم يختلط المالين. ما يلزم أن يختلط، يقال رأس المال كذا من عندك كذا ومن عندي كذا، وكل واحد يشتغل بما بين يديه، وفي النهاية إذا أردنا تصفية الشركة صفيناها، وكل يأخذ رأس ماله والباقي الربح، سواء كان من تجارة الرياض أو من تجارة مكة، يكون بينهما سواء على ما اتفقا عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.